بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. نعم. وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من محظورات الإحرام التي يحرم على المحرم فعلها الصيد في الحرم، والصيد الممنوع منه نوعان: صيد في الحرم سواء كان المرء محلا أو محرما، والنوع الثاني الصيد حال الإحرام سواء كان في الحل أو في الحرم، والجزاء في الاثنين واحد. إذن الممنوع صيد الحرم وصيد المحرم، وكلاهما جزاؤهما واحد قدرا كما سيأتي بعد قليل. وقال الشيخ: وإذا قتل الصيد، أي إذا قتل المحرم الصيد أو قتل غيره الصيد في الحرم، خير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم. هناك بعض الصيد جعل له الصحابة مثلا، مثل أنهم قالوا إن من قتل حمامة فإنه يبذل بدلها شاة باعتبار أنها تعب الماء مثلها، وهكذا فيما قالوا في غيره. قال: ويخير بين تقويم المثل بمحل الإتلاف، لأن العبرة بوقت الوجوب، ووقت الوجوب بمحل الإتلاف. فلو كان قد اصطاد صيدا مثلا في عسفان وهو محرم، فنقدر البدل أو المثل في عسفان كم قيمته، فيقدره بمحل الإتلاف فيشتري به، أي يشتري بالقيمة طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فيشتري به طعاما يقسمه بين الفقراء، إن كان شرى به برا قسمه أمدادا، وإن كان غير البر من الطعام قسمه نصف آصع. قال: أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، سواء أراد أن يصوم بعدد مساكين الذين يطعمون بالبر أو بغيره. نعم. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. نعم، من لم يجد دم المتعة والقران فإنه يجب عليه الانتقال البدل وصيام 10 أيام، 3 منها في الحج، والأفضل فيها أن يصوم السادسة، أن يصوم 7 و8 و9، بحيث يكون آخر هذه 3 أيام يوم عرفة فيصومه في عرفة، ثم يليه في الأفضلية أن يصومها قبل يوم عرفة، كأن يصوم 6 و7 و8 مثلا أو قبل ذلك. لكن من شرط هذه الأيام أن يصومها في الحج، بمعنى وهو محرم بالحج. فالمتمتع إذا قضى عمرته وهو حلال ليس له أن يصوم 3 أيام، بل لا بد أن يحرم، فيحرم من يوم 5 مثلا فيصوم 5 و6 و7، أو يصوم 6 و7 و8، أو 7 و8 و9، إذا لا بد أن يكون محرما. وهذه يخطئ فيها كثير من الحجاج في كل سنة، الذين لا يجدون ما يذبحوه في هدي التمتع القران يصوم وهو حلال، نقول صومك هذا غير معتبر، لأن من شرطها أن تكون في الحج، أي محرما بالحج. قال: ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وهذه الدرجة الثالثة. قلنا الثالث الأولى أن يصوم 3 أيام آخرها عرفة، والدرجة الثانية أن يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة، والدرجة الثالثة أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق كما قضى به الصحابة كعائشة وابن عمر رضي الله عنهما، والمراد بأيام التشريق 11 و12 و13. قال: وسبت طبعا، فإن لم يصمها في أيام التشريق له أن يصومها في أي وقت وفي أي مكان، ولا يلزم أن تكون في مكة. قال: و7 إذا رجع، أي بعد انقضاء الحج ولو كان في مكة، فلا يلزم أن يرجع إلى أهله، وإنما هذا الوصف وصف أغلبي وهو طردي ليس بمنعكس. وكذلك حكم من ترك واجبا. أي أن من ترك واجبا فإنه يجب عليه أن يذبح شاة، فإن لم يجد صام 10 أيام، وهذه 10 لا تقسم إلى 2 و7، وإنما هي 10 يصومها حيث شاء. أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. قال أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، لأن من وجبت عليه الفدية يعني باشر امرأة فأنزل مثلا فإنه من غير إنزال فإنه تجب عليه الفدية وهي شاه، لأن هذا من قضاء الوطن. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. نعم، قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم مثل صيد الحرم أو إحرام لكون المرء فعل منهيا عنه حال الإحرام. قال فلمساكين الحرم، يعني يعطى المساكين الذين في الحرم من مقيم وأفقي، وبعضهم يقول وآفاقي. المقيم هو الذي يكون من أهل مكة، والآفاقي الذي يكون ليس من أهلها وإنما ورد عليها لحج أو عمرة أو غيرها، فيصدق عليه أنه من مساكين الحرم. ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم، ويجزئ الصوم بكل مكان، فليس له مكان محدود، وإنما يشترط فيه الإحرام في 3 أيام في التي تكون بدلا عن هدي التمتع والقران. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. نعم، الآية فكلوا منه وأطعموا القانع والمعتر. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم، من وجب عليه دم لكونه فعل محظورا، وفعل المحظور مخير بين 3 أمور في الجملة، أو لكونه ترك واجبا، فلا يجوز له أن يأكل منه، لأن هذا بدل عن فعل محرم، وكل الكفارات لا يأكل منها صاحبها. وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء. نعم، بدأ يتكلم عن شروط الطواف، ذكر أن أولها النية لأنها عبادة عمل، وعبادة عمل لا تصح إلا بالنية. والابتداء به من الحجر، أنه لا بد أن يبتدئ به من الحجر لأن مبدأه من هذا المحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ به. ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه. نعم، تقدم ذلك معنا في حديث جابر. ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء ذلك في الأثر أنه يقوله عند ابتداء الطواف. وأن يجعل البيت عن يساره وجوبا، فمن طاف والبيت عن يمينه فإن طوافه باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وإنما طاف بهذه الهيئة. ويكمل الأشواط 7، ولا بد له أن يكمل الأشواط 7، فلو نقص بعضها فإن طوافه غير صحيح لأنه يلزم الموالاة بينها. وأن يتطهر من الحدث والخبث. نعم، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يجوز فيه الكلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث. نعم، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم، سائر الأنساك ومنه السعي بين الصفا والمروة ومنه الوقوف بعرفة كله لا يلزم فيه الطهارة، لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي واستتر الطواف فقط. والسنة أن يضطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. نعم، هذا الاطباع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون سنة في طواف القدوم كالرمل، إنما يكون سنة في طواف القدوم. وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن فيخرج عاتقه وكتفه الأيمن، قال وطرفه على عاتقه الأيسر فيكون مستورا، وهذا يفعله في وقت الطواف، وأما في وقت الصلاة فإنه منهي عنه، فإن المرأة منهي عن الاطباع في الصلاة. وأن يرمل في 3 الأشواط الأول منه ويمشي منه في الباقي، أي من طواف القدوم، ويمشي في الباقي أي في 4 الباقية. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. نعم، وشروط السعي النية نعم، المراد بالسعي أي السعي بين الصفا والمروة، وأما كونه نية فلأنه عبادة عملية. وتكميل 7، فلا بد من التكميل، وأقل ما يسمى تكميلا ما ذكرت لكم قبل، وهو أن يلزق كعب رجله بالصفا حتى يصل المروة ثم يلصق كعب رجله بالمروة. والابتداء من الصفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم، فالمقصود الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأوقات، ومن أفضل ذكر الله عز وجل القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الأحكام المتعلقة بمكة. فأول الأحكام التي دل عليها هذا الحديث أنه لا يجوز المقاتلة فيها، لأنها إنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. الأمر الثاني أنه لا يجوز تنفير الصيد، ومن باب أولى فإنه لا يجوز قتله، ولذا فإن من نفر صيدا فقتله غيره فإن عليه جزاء مثله. وهذا معنى قول الفقهاء أن من أعان في قتل صيد أو نفره فإنه وجبت عليه الفدية. الأمر الثالث وهو قطع الشوك، والمحرم في مكة أمران: قطع شجرها وهذا محرم، فإنه لا يختلى خلاها من شجر ومن حشيش ونحوه، وإنما استثني من ذلك الإذخر لحاجة أهل مكة إليه، لأنهم يجعلونه في بيوتهم وفي قبورهم، كما في حديث العباس الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم استثناءه فأجابه إليه. الأمر الثاني وهو قطع الشوك، ولعلمائنا قولان في قطع الشوك: أهو جائز أم لا؟ والذي مشى عليه الموفق أنه لا يجوز قطع الشوك كذلك، وأما المشهور فإنه لا بد أن يكون أخضر، وأما إن كان يابسا فإنه يجوز. وقول الموفق هو الأظهر للدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يختلى شوكها، فظاهر الحديث حتى الشوك لا يقطع، وإن كان المشهور على خلافه. الحكم الثالث أو الرابع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، على المشهور قالوا هذا من باب التأكيد، فعندهم أن لقطة مكة كلقطة غيرها من البلدان، يجوز التقاطها لكنها لا تملك إلا بعد التعريف. وعلى الرواية الثانية أظن ابن القيم مال لها أن مكة لا تحل لقطتها، فيكون هذا الحديث فيه معنى التأسيس لا معنى التأكيد. وأما المشهور فيقولون إنه لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فيكون حكمها كحكم غيرها، ولكن هذا من باب التأكيد. والأمر الأخير قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي يجوز القود فيها، فإن مكة لا تؤوي محدثا، أو فإن الحرم لا يؤوي محدثا، فمن قتل غيره ثم آوى إلى الحرم فإنه يجوز الاقتصاص منه وإقامة الحدود عليه. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر، متفق عليه. نعم، الإذخر شجرة معروفة صغيرة جدا تموت. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. نعم، رواه مسلم. النوع الثاني من البقاع المحرمة وهي المدينة، فإن المدينة محرمة ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان، وقد اختلف ما هما هذان الجبلان، وقد استقر الآن عند المعاصرين على جبلين معروفين في المدينة. وهذه الحرمة يترتب عليها أمران: أولا حرمة الصيد فيها، وهذا واضح، وأما الجزاء فهل على من اصطاد من اصطاد أو قطع شجرا في حرم المدينة هل عليه جزاء أم لا؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا جزاء عليه، وعلى الرواية الثانية أن عليه جزاء وهو أخذ سلبه، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى شخصا يصطاد في حرم المدينة فأخذ سلبه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، هذه الأمور الخمس من قتلها وهو محرم أو قتلها في الحرم في مكة أو في المدينة فلا جزاء عليه، وهذه الخمس سماهن النبي صلى الله عليه وسلم فواسق، لأنهن يخرجن ويفسدن. قال: يقتلن في الحل والحرم الغراب، والغراب جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه الغراب الأبقع، أي الذي يكون في رأسه نقطة بيضاء، والحدأة وهو نوع من الطيور معروف يكون منقاره قوي يأكل به بعضا من الحشرات وغيرها. قال: والعقرب بشتى أنواعها فإنها مطلقة في الحديث. قال: والفأرة وهو معروف، والكلب العقور، وفي لفظ والكلب الأسود البهيم. وهذا الحديث جاءت ألفاظ مختلفة فيه، فبعضها زاد الحية وبعضها زاد غير ذلك، وبعضها زاد أوصافا ليست في غيرها. وعلى العموم فإنه يحمل المطلق على المقيد. باب الهدي. من حكم هذا الحديث إضافة لجواز قتلها أن العلماء عندهم قاعدة أن كلما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فإنه يحرم أكله، فكل ما ورد في هذا الحديث يحرم أكله. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. نعم، بدأ المصنف بذكر أحكام الهدي والأضحية والعقيقة، لأن الهدي يكون تابعا للحج غالبا كالهدي الواجب، وقد يكون في وقت الحج كالهدي المتمتع كالهدي المتطوع به، ولا يلزم أن يكون باذل الهدي حاجا، وإنما يكون في وقت الحج. والأضحية والعقيقة يشبهانها في بعض الأحكام، فناسب أن تكون عند أن تذكر معها. تقدم ما يجب من الهدي وما نعم ما يجب في الهدي فإنه يجب في هدي التمتع والقران، وما سواه سنة، وما سواه سنة، فيجوز المرأة أن يهدي ما شاء. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل لبيت الله. وكذلك الأضحية والعقيقة، أي أن الأضحية سنة وليست بواجبة، والعقيقة سنة كذلك وليست بواجبة. ولا يجزئ فيها إلا قوله ولا يجزئ فيها، يعود الضمير للهدي والأضحية والعقيقة، فكل هذه لا بد فيها من هذا السن وهذه الصفة. إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة. قال إلا الجذع، لا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، والمراد بالضأن هي الخراف والشياه، فإنه لا بد أن تكون جذعا، والجذع ما تم له نصف سنة، سمي جذعا لأن شعره بدأ يميل ويسقط فيجذع. والثني من الإبل ما له 5 سنين. نعم، قال ولا بد أن يكون ثنيا من الإبل والبقر والمعز، فأما الثني من الإبل فهو ما تم له 5 سنين. ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ومن المعز ما له سنة. ما له سنة، واضح. قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي. نعم، بدأ يذكر الشروط في صفة ما يذبح من الهدي والأضحية والعقيقة. العوراء، فذكر أولا من المنهيات. نعم، العوراء البين عورها. نعم، الأمر الأول منهي عنه العور، والمراد بالعور ما بان عوره، بمعنى أن كان عيبا في الخلقة، وليس المراد العيب في المنفعة. فلو كانت الشاة مثلا لا ترى بإحدى العينين فليس ذلك مانعا من الإجزاء، وإنما المانع من الإجزاء النقص في الخلقة لا في المنفعة، بأن يكون العور بينا كأن تذهب عينها بالكلية ونحو ذلك. والمريضة البين مرضها. قال والمريضة البين مرضها، ويظهر مرضها بأن يكون مشيها مع القطيع بعده. وهذه المريضة البين مرضها في الغالب أنها لا تأكل أكلا جيدا، فحينئذ يعني تكون عيبا. والعرجاء البين ضلعها. قال والعرجاء البين ضلعها، فإذا مشت الشياه مثلا أو مشت الأنعام يكون مشيها متأخرا عنها، وهذه البين ضلعها فيها نقص في الخلقة وهو العرج الذي يكون فيها، وكلما كانت عرجاء كلما كانت مظنة لضعف بدنها، لأنها إذا انكسرت فإنه يقل أكلها ويهزل بدنها. والكبيرة التي لا تنقي. قال والكبيرة، أي الكبيرة في السن لا تنقي، بمعنى أنه لا يكون فيها لحم منقي. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. يقول وينبغي أن تكون كريمة، وهذا من باب الاستحباب أن تكون كريمة في جودتها كاملة الصفات، وكمال الصفات كثير جدا، فقد يكون الكمال الصفات باعتبار الأعضاء، فتكون إليتها وأذنها وقرنها سليمة، وقد تكون كاملة الصفات حتى في لونها، فإنهم يستحبون كذلك أن تكون بيضاء، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 2 بيضتين يأكلان في سواد ويمشيان في سواد. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. نعم، هذه المسألة ذكرت قبل، وهي قضية ما يسمى بالاشتراك والتشريك. عندنا شيء يسمى الاشتراك، وعندنا شيء آخر يسمى التشريك. الاشتراك إنما يكون في البدن وهو البقر والغنم، وهو البقر والإبل، ولا اشتراك في الغنم والشية. لماذا؟ لأن جابرا قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبة عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولم يأتي اشتراك في غنم. وما معنى الاشتراك؟ هو أن يأتي جماعة فيبذل كل واحد منهم مالا ليأخذ جزءا أو يذبح جزءا ويهدي جزءا من البذل. النوع الثاني وهو ما يسمى التشريك، ومعنى التشريك هو أن يشتري امرؤ هديا أو أضحية ثم يدخل في ثوابه من شاء، فنقول إن التشريك يجوز للمسلم أن يشرك من شاء من الناس، فيشرك من شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه شاة، وشاة ضحى بها عمن لم يضحي من المسلمين، وهذا نسميه ماذا؟ تشريك في الثواب. إذن الاشتراك إنما يكون في البدن عن سبعة، والشياه ليس فيها اشتراك إلا أن يكونوا أهل دار واحدة، فيكون أخوان يسكنان في بيت واحد فيجتمعان ويشتريان شاة، نقول يجوز. أو يكون أب مع ابنه أو زوج مع زوجته، ما دام في أهل دار واحدة فيجوز الاشتراك في الغنم، وما عدا ذلك فلا اشتراك في الضأن ولا في المعز وهو الغنم، وإنما الاشتراك في البدن إلى سبعة. وأما التشريك فلك أن تشرك من شئت سواء كان من أهل دارك أو من غيرهم، فتذبح شاة أو ناقة أو بقرة وتدخل فيها في أجرها جيرانك وأصدقائك والأحياء ممن تعرف والأموات، فيجوز ذلك. إذا عرفت الفرق بين الاشتراك والتشريك ستستطيع أن تجيب عن ثلث أسئلة الناس في الأضاحي، أنا أهل دار أو لست من أهل دار، هذا هو الفرق بين الاشتراك والتشريك. وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة. نعم، والعقيقة سنة لما جاء من حديث الحسن عن سمرة وغيره من الأحاديث في شأن العقيقة. وقال صلى الله عليه وأما الغلام فيعق عنه بشاتين، والجارية وهي الأنثى شاة واحدة، وإنما يتجه الأمر فيه إلى الأب إلا أن يوكل غيره كالأم وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح، رواه الخمسة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، معنى كونه مرتهن اختلف في هذه الجملة على أقوال، وأظهر الأقوال أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه مرتهن أي مرتهنة سلامته، فإن المرأة إذا ذبح عقيقة عن ولده فهذا يكون من باب الفأل بسلامته، ولذلك جاءت السنة كما جاء عن عائشة وغيرها أنها تقطع أجذالا، بمعنى أنها تفصل تفصيل ولا يكسر العظم عند الذبح من باب الفأل بسلامة المولود. وهذا يؤيد أن معنى قولهم إنه مرتهن أي مرتهنة سلامته. وعلى ذلك فإن من جاءه ولد وكان فيه بعض السقم فإنه إذا ذبح العقيقة عنه فإنه بمثابة الفداء له من المرض، فيكون سببا لسلامته بأمر الله عز وجل، وهو الأنسب لقصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل. وينبني على هذا المعنى من الفقه أننا نقول أن المولود إذا توفي ولم يكن قد عق عنه سواء توفي قبل السابع من ولادته أو بعده فنقول إنه لا يعق عنه لفوات المحل من جهة ولفوات المعنى، إذ المعنى ارتهان سلامته وقد زالت سلامته بموته، فحينئذ فلا يعق عن الميت. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. نعم، لظاهر الآية وهي قول الله عز وجل وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، بل العلماء يقولون إن التصدق من الأضحية واجب، فيجب على المرء أن يتصدق من الأضحية حتى لو أكلها كلها أو أهداها كلها، وجب عليه أن يشتري من السوق بمقدار أوقية لأنه أقل ما يقدر به اللحم في ذلك الزمان، ويتصدق به لظاهر الآية. ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم، لا يجوز أن يعطى الجازر أجرته من الأضحية ولا من الهدي ولا من العقيقة، لأنها إنما ذبحت لله عز وجل، والأصل أنها تبذل للفقراء وللإهداء أبيحت، وإنما يجوز أن يعطى منها هدية أو يعطى منها صدقة إن كان من أهل الصدقة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الحج، وبه ننهي كتاب العبادات كاملة، وبمشيئة الله عز وجل في الغد نبدأ بكتاب البيع، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. نمر على بعض الأسئلة على سبيل السرعة. هذا أخونا يقول: ما المنهجية في دراسة الفقه؟ نرجو التوجيه. المنهجية طويلة جدا، لكن